الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل في الحكم التكليفي والوضعي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما الحكم التكليفي؟ الوجوب. أحسنت. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما نوع الواجب هنا من حيث الفعل؟ مخير. أحسنت. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية. ما الحكم التكليفي؟ في القتل تحريم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ولم يطمئن: ارجع فصل فإنك لم تصل. ما الحكم الوضعي لصلاته؟ البطلان. حسن. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ما الحكم الوضعي لهذا الحج؟ الصحة. حسن. آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، آخر الصحابة موتى. سألت: من آخر الصحابة موتى؟ فقال: لا أدري. ماذا يسمى هذا؟ يسمى جهلا بسيطا. قال أنس رضي الله عنه: جهل مركب. قال: أنا متردد بين أبي الطفيل وأنس رضي الله عنهما على السواء. شك. قال: أنا متردد، لكن أرجح الاحتمالين عندي أنه أبو الطفيل رضي الله عنه. فكونه أبو الطفيل رضي الله عنه عنده هذا، ماذا يسمى؟ أبنون. نعم. ولا أظن. ومقابله ماذا يسمى؟ الوهم. يسمى الوهم. أحسنت. طيب، العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، ماذا يسمى؟ العلم الضروري. أحسنت. وجوب الزكاة في مال الصبي من العلم النظري أو الضروري؟ العلم النظري. أحسنت. قال الناظم رحمه الله: ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. عرف أصول الفقه بأنه أدلة في الفقه الإجمالية، مثل ماذا؟ أن الأمر للوجوب. نعم. وأيضا وأن النهي يقتضي الفساد. نعم. أحسنت. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: وهات أقسام الكلام، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم مع حرف ففهما. نعم. قال: وهاك، أي خذ أقسام الكلام. ذكر رحمه الله ثلاثة تقسيمات للكلام. ذكر تقسيمه باعتبار ما يتركب منه، وباعتبار مدلوله، وباعتبار استعماله. قال: فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم مع حرف ففهما. هذه مسألة نحوية ليست من صميم علم أصول الفقه، لكن سبب ذكرها هنا أن علم الأصول معتمد على الكتاب والسنة، وهما بلسان عربي مبين، فمن لم تكن له مكنة في اللغة لم يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، والكلام هو القول المفيد. وأما أقل ما يتألف منه الكلام، فذكر المؤلف أنه أربعة أشياء: الأول اسمان مثل زيد ذاهب، والثاني اسم وفعل، قال أو اسم وفعل قطع الهمزة للوزن مثل فاز التائب، والثالث قال أو كما قام، يعني ماذا؟ حرفان وفعل. أحسنت. حرفين وفعل مثل ما قام أو لم يقم. وقد تعقب هذا لأن كل فعل له فاعل، فلا يتصور وجود فعل بدون فاعل، قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. فلا يتصور وجود فعل بدون فاعل، والفاعل اسم، فما قام مؤلف من حرف وفعل واسم، والمقدر كالملفوظ الموجود. والرابع قال فيه: أو اسم مع حرف فافهمه، أو اسم مع حرف. الرابع اسم وحرف، مثل يا زيد، وهذا كسابقه لأن التقدير أدعو زيدا ففيه فعل مقدر. فالصواب الاقتصار على القسمين الأولين، فأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. قال مالك رحمه الله في الكافية الشافية: وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل النحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل النحو فاز التائب. ومن عيون ما في مرتقى الوصول لابن عاصم رحمه الله قوله: وكل علم فله مجتهد، عليه في تقريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. يقول كل علم من العلوم فله علماؤه المجتهدون الذين أتقنوا ذلك العلم وفهموه فهما صحيحا وحرروا مباحثه وميزوا صوابه من خطئه. فهؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين ينبغي أن يعتمد في تقرير مسائل العلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقسيمه للأمر ونهي والخبر ثم إلى عرض تمني حلف بر. هذا تقسيم ثاني للكلام، هو تقسيمه باعتبار مدلوله. قال: واقسمه للأمر، وهو ما يدل على طلب الفعل كضرب، ونهي وهو ما يدل على طلب الترك كلا تقم، والخبر وهو ما يحمل الصدق والكذب كجاء زيد، ثم إلى عرض وهو الطلب برفق كألا تنزل عندنا، تمن وهو طلب المتعذر أو المتعسر، مثال المتعذر ليت الشباب يعود، ومثال المتعسر قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به. حلف بر القسم مثاله: والله لأفعلن كذا. والمذكور في البيت تقسيم واحد للكلام، هو تقسيم واحد للكلام، ويجمع جميع ما ذكر ما استقر عليه قول البلاغيين والأصوليين من أن الكلام باعتبار مدلوله قسمان لا ثالث لهما: خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، وإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. قال السيوطي في ألفية البلاغة: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. والإنشاء قسمان: إنشاء طلبي كالأمر والنهي والاستفهام، ولم يذكره الناظم وقد ذكره الأصل في الورقات، والتمني والعرض. وإنشاء غير طلبي كصيغ التعجب وصيغ إنشاء العقود كقولك بعت، إذا قصدت بقولك بعت إنشاء البيع لا الإخبار عنه. ومنه القسم: والله لأفعلن كذا، هذا إنشاء غير طلبي. وأهم أقسام الإنشاء الأمر والنهي، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله. أما بقية الأنواع فلا يترتب عليها في علم أصول الفقه كبير شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقسمه من وجه سوى ذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقلا، فما على موضوعه قد بقي حقيقة وقيل ما قد ألفيا، مستعملا فيما عليه الصلحة في عرف ذي تخاطب وصلحا، وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. نعم أحسنتم. هذا تقسيم ثالث من الكلام، وهو تقسيمه باعتبار استعماله. واقسمه من وجه سوى ذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقلا، فما على موضوعه قد بقي حقيقة، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما قد ألفي أي وجد، مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح. قيل الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي من الجماعة المخاطبة غيرها. والاصطلاح هو اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى بالأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكاتفاق أهل اللغة على استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، وكاتفاق أهل العرف على استعمال الدابة في خصوص ذوات الأربع. والفرق أن التعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الآخر يشمل أنواع الحقيقة الثلاثة. إذن نعم. ثم قال: وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. فالمجاز هو ما تجوز به عن موضوعه. إذن اللفظ المستعمل في موضع له هو الحقيقة، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة هو المجاز. يوضح ذلك أنك لو قلت رأيت أسدا، فالأسد موضوع للحيوان المفترس، فهذه حقيقة لأنك استعملت الأسد في ما وضع له. لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، أو رأيت أسدا يخطب، أو رأيت أسدا يرمي، فإنك استعملت الأسد في غير ما وضع له، استعملته هنا للرجل الشجاع لعلاقة بينهما هي الجراءة. وكذلك لو قلت رأيت بحرا للماء المعروف، هذا حقيقة لأنك استعملت البحر في المعنى الذي وضع له. ولو قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء، أو زرت بحرا مثلا تقصد رجلا كريما، فهذا مجاز إنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. وهذه العلاقة إذا كانت المشابهة سمي استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. فالمجاز قسمان: استعارة وهو لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة كما سبق رأيت أسدا يخطب، رأيت بحرا يعطي الفقراء. ومجاز مرسل وهو لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. والعلاقات كثيرة، قد تكون علاقة الكلية يعبر بالجميع ويراد الجزء، يجعلون أصابعهم في أذانهم والمراد أطراف الأصابع، وقد تكون جزئية يعبر بالجزء ويراد الجميع، فتحرير رقبة المراد المملوك كله لا مجرد رقبته، وقد تكون العلاقة المحلية فيعبر بالمحل ويراد الحال، فيدعو نادية، النادي محل اجتماع القوم والمراد أهل النادي. والعلاقات كثيرة تدرس في فن البيان من فنون البلاغة، إن كانت المشابهة استعارة وإن كانت غير المشابهة فمجاز مرسل أي مطلق من قيد المشابهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. إذا عرفنا أن الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، فالحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، مثل الصيام لمطلق الإمساك، والأسد للحيوان المفترس. والشرعية اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، كالأسماء الشرعية الواردة في الشرع كالصلاة والصوم والزكاة والحج للمعاني الشرعية. والحقيقة العرفية اللفظ المستعمل في موضع له في العرف، وهي نوعان: عرفية عامة وعرفية خاصة. فالعامة هي التي لم يتعين واضعها، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، الناس جميعا يتكلمون بهذا. والخاصة هي التي تعين واضعها كاصطلاحات أهل العلوم، كالفاعل عند أهل النحو، والمرسل عند أهل الحديث، والمجمل عند أهل الأصول. نعم، سبق أن المجاز إما مجاز مرسل أو استعارة، لأنه لا بد في التجوز من علاقة، وهذه العلاقة إن كانت مشابهة في استعارة، وإن كانت غير مشابهة فهذا المجاز المرسل. وقد ذكر المؤلف أن المجاز أربعة أنواع، فقال: ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة. والواقع أن ما ذكره المؤلف من مجاز الزيادة والنقصان أنه ليس من المجاز اللغوي المقابل للحقيقة، وإن كان بعض البلاغيين أطلق عليه اسم المجاز، لكن لا يصدق عليه حد المجاز، وسيبين هذه الأنواع الأربعة في الأبيات بعد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على. نعم، قال: فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على. فالمجاز بالزيادة مثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقصد أن الكاف هنا صلة، لأنها لو كانت بمعنى مثل للزم منه إثبات المثل لله تعالى، وعليه فالكاف صلة. وكل حرف زيد في كلام العرب فالمقصود به التقوية والتوكيد، فيكون قائما مقام تكرار الجملة ليس كمثله شيء، بمعنى التوكيد ليس مثله شيء ليس مثله شيء. وهذا وجه في الآية قوي حسن. تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عليها إذا خطبت به، قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وذكر شيئا من شواهده في اللغة. وقال بعض العلماء إن العرب تقيم مثل مقام النفس، فيقولون مثلك لا يفعل كذا، المعنى أنت لا تفعل كذا. ومنه قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على القرآن نفسه، فيكون المعنى ليس كمثله شيء، ليس مثل الله شيء. فهذان أقوى الأقوال في الآية، والأول أظهر من الثاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا. نعم، مجاز النقص أي الحذف مثاله الذي ذكره الناظم واسأل القرية أي أهل القرية، فحذف المضاف أهل لأن القرية هي الأبنية. وقد سبق أن المجاز بالحذف والزيادة ليس عند البلاغيين من المجاز اللغوي المقابل الحقيقة، وإن أطلق بعضهم عليه اسم المجاز، لكن هذا المثال يصلح أن يكون من المجاز المرسل الذي علاقته المحلية، أطلق المحل وأريد الحال، واسأل القرية أي أهلها، فيدعو نادية أي أهل ناديه، قرر المجلس كذا أي أهل المجلس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والنقل في المجاز كالغائط في حملة الإنسان فحقق وصفته. المجاز بالنقل مثاله كلمة الغائط، فهي في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض، ثم أطلقت على الخارج من الإنسان، وهذا نوع من المجاز المرسل والعلاقة المحلية، أطلق المحل وإذا الحال وهو الخارج. ولا يقول أحد إن مجرد المجيء من المكان المنخفض يوجب الوضوء، لا يقول هذا أحد، فلا بد من حمل الكلمة على المعنى المجازي الحقيقي. وظاهر صنيع الناظم تبعا لأصله أن النقل قسم من أقسام المجاز، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، لأنه لا مجاز إلا هو منقول عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض واستعارا لفظ الإرادة لمن لا يشعر لشبه الإشراف بمن يستشعر، لشبه الإشراف بمن يستشعر، يعني من أجل مشابهة إشراف الجدار أي ميله للسقوط بإرادة من يستشعر أي يعلم. الرابع المجاز بالاستعارة مثاله جدارا يريد أن ينقض، شبه ميل الجدار بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، مع أن الجدار ليس له إرادة، وكل ما كانت العلاقة فيه المشابهة فهو استعارة، كما سبق رأيت أسدا يرمي، رأيت بحرا يعطي الفقراء، مثلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، شبه الشرك بالظلمات وشبه التوحيد بالنور فهو استعارة. ومحل بحث الحقيقة والمجاز كتب البلاغة، والورقات مختصر موضوع للمبتدئين، ما تعانى فيه صاحبه التحرير الذي تراه عند النحاة والبلاغيين في المسائل المتعلقة بالنحو والبلاغة، ما تعانى فيه تحريرهم، ومن ذلك عرضه لمسائل الحقيقة والمجاز، محل تحرير القول فيها فن البيان من علم البلاغة. وقد زيف هو نفسه أبو المعالي في كتابه البرهان، زيف جملة مما ذكره من الأقوال في ورقات، وقد سبق قول ابن عاصم رحمه الله وكل علم فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. وكلام الأصوليين عن حقيقة المجاز وبحثهم مسائلهما سببه أن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودلالات اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، فاحتيج لذلك إلى معرفتهما ومعرفة مسائلهما. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام عن الأمر والنهي، وهذا سنبدأ به إن شاء الله المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.